إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فتكلمنا عن الآية الأولى وهي قوله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء. وكان الكلام عن هذه الآية في مسائل أربعة. كانت الأولى في بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها، وذلك من حيث أن الحديث عن المنافقين جاء لأنهم كانوا يتولون اليهود والنصارى فألحقوا بهم في التبشير بالعذاب، أو يقال إن الله عز وجل عمم العذاب والعقاب على جميع أصناف الكفر أولا، ثم بين أن النفاق شأنه أخطر وأعظم من مجرد الكفر الصراح. ثم شرحنا لفظتين جاء ذكرهما في هذه الآيات، وهي قول عز وجل بشر، وبينا أن استعمال البشارة عادة يكون في الخير، إنما استعمله الله عز وجل في الشر تهكما واستهزاء بالمنافقين، وذلك من باب الجزاء من جنس العمل، حيث كانوا يستهزئون بآيات الله حيث قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فالله استهزأ بهم ومدهم في طغيانهم يعمهم. والعزة تكلمنا أيضا أنها الشدة والقوة والمنع، وهذا لا ينافي تفسير العزة بالقلة والنفاسة والغلاء، يطلق على الأمر النفيس يقال له عزيز، والأمر القليل يقال له عزيز أيضا. والجامع بين هذه المعاني كلها أن الشيء القليل والنفيس يصعب ويشتد على المرء تحصيله، فنستطيع أن نقول إن الأصل في معنى العزة هي القوة والشدة. ومسألة التي سنتطرق إليها اليوم إن شاء الله تعالى وهي الثالثة، فنلاحظ أن قوله عز وجل في وصف المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ذكر أهم خصائص المنافقين وهي تولي الكافرين، وهذا سبق بيانه في مجلس في مجالس تفسير سورة البقرة ثم في آل عمران، وزاد توكيد هذا الأمر في سورة النساء. فأهم خصائص المنافقين هي تولي الكافرين. قال عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. ما معنى إن معكم؟ أي إننا نوليكم. فتولي الكفار هو أعظم خصائص المنافقين، والتولي طبعا دركات، كما أن التولي في الإيمان درجات، فتولي الكفار دركات. فهناك بداية حبهم والميل لهم، فلا شك أنه ليس كالذي يشتد حبه لهم، والذي يشتد حبه لهم ليس كمن يصل به حبهم إلى نصرتهم. فالذي ينصر الكفار خطره وشناعة ذنبه أعظم بكثير ممن اكتفى بمجرد الولاء القلب المعروف. أما أنه إنسان ينصر مذهب الكفار فهذا لا شك أنه أكثر خطرا، لذلك الله عز وجل أنكر عليهم ذلك فقال: أيبتغون عندهم العزة، أي لماذا يوالونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم ويتبعونهم وينشرون أقوالهم وأفعالهم؟ أيبتغون عندهم العزة بمعنى القوة، أي يريدون أن يحتموا بهم ويتقووا بهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كانوا يتخذون اليهود أولياء في العون والنصرة. كان المنافقون يتخذون اليهود أولياء في العون والنصرة، وهذا أمر معروف، حيث كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في ذلك الزمان، كان ينقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، وكان يعينهم ويوليهم ويثير الشبهة التي تشكك المؤمنين في دينهم. فالله عز وجل كأنه يطرح سؤال، هذا السؤال مقصود به الإنكار، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن كانوا يبتغون العزة فإن العزة لله جميعا، أي ليست لدى هؤلاء الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، أي من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فكأنه يقول لنا إن القوة والظهور والمنع، إن القوة والظهور والمنع عند الله عز وجل. قال مقاتل رحمه الله تعالى: ذلك أن اليهود أعانوا المشركين من العرب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما يؤيد مذهب أو تفسير مقاتل عندما يصف الله عز وجل المنافقين الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. طبعا كانوا يواطئون وينوئون على يواطئون الكفار وينوئون على المسلمين. فلا شك أن هذه الآية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. المسلم ينتظر ما هي أوصاف هذه المنافقين. قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء، أي يبتغون عندهم العزة، كأنه مقاش يريدون منهم العزة. خلاص، يعني واضح أنهم يريدون منهم العزة، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. والمسألة الأخيرة فهي أن عزة المؤمن إنما تكون باعتزازه بالله. اعتزاز المؤمن يكون بالاعتزاز بالله عز وجل، وهذا لئلا يتوهم أحد التعارض بين هذه الآية فإن العزة لله جميعا ومثلها في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وقول عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لاحظ جميعا أي كلها، العزة لله كلها. فهذا العزة لله كلها نرى أن الله عز وجل قال في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه الآية تقول لله العزة جميعا، فقد يتوهم إنسان أن هناك تعارضا في الظاهر. والجواب كما ذكرنا أن العزة لله جميعا، وكل ما سوى الله فإنه صار عزيزا بإعزاز الله له. يعني لما قال الله عز وجل فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، من أين اكتسبها الرسول والمؤمنون؟ من عزة الله لهم. فكل إعزاز إن سوى الله فهو بإعزاز الله له. وسيأتي تفصيل هذا مظاهر العزة في تفسير قوله عز وجل بعد هذه الآيات: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سيأتي بيان أن كعب الإسلام لا يعلوه كعب، وأنه يعلى ولا فأنه يعلو ولا يعلى عليه، وهذا بيان للعزة. سيأتي في بيان المناسبة لماذا تحدث الله عز وجل عن قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا بيان للعزة التي تحدث عنها، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. وهذه العزة أعز الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلا تعارض بين هاتين الآيتين. ولما كان من مظاهر التولي، من مظاهر تولي الكافرين واليهود والنصارى والمشركين هو مجالستهم والرضا بمجالستهم ومعاشرتهم، قال عز وجل بعد ذلك مباشرة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لاحظ، يعني المناسبة نذكرها تبعا لهذه الآية، يعني لما كان الله عز وجل نهى عن موالاة هؤلاء الكافرين وجعلها من أوصاف النفاق. من مظاهر الولاء مجالستهم والرضا بما هم عليه. فأتى بهذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية أيضا فيها مسائل عدة تصل إلى 6 مسائل. فالأولى قوله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب. ما هو هذا الشيء المنزل؟ ما هو هذا الشيء المنزل في الكتاب؟ فهذا الخطاب يلزم أو يلزم كل من أظهر الإيمان سواء كان مؤمنا حقا أو منافقا قد أظهر الإيمان. هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا ينصرف فقط على المؤمنين حقا، بل ينصرف حتى على الذين أظهروا الإيمان وإن كانوا كفارا في الباطن وهم المنافقون. فيلزمه العمل بما في الكتاب، فيلزمه العمل بما في الكتاب. والمنزل هو قوله عز وجل في سورة الأنعام، في سورة الأنعام وهي سورة مكية، سورة مكية، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه عند تفسيرها إن شاء الله، ونبين أنها مكية بالأدلة القاطعة. فقال عز وجل في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن سورة الأنعام مكية، ورد فيها النهي عن مجالسة الكفار، وسورة النساء مدنية. إذن فالله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب، أي في سورة الأنعام، لأن هذه السورة مدنية والأخرى مكية. وقد نزل عليكم في سورة الأنعام، تقدر هكذا تفسر الآية في غير التلاوة. وقد نزل الله عز وجل من قبل في سورة الأنعام ماذا؟ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. فهم؟ هذا معنى تاع الآية. فكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود، منافق يجلس إلى أحبار اليهود ويسخرون من القرآن. لماذا؟ فهو دأب المنافقين دائما، يسخرون من القرآن ويستهزئون به. فنزلت هذه الآية. وإنما عطف الله عز وجل الاستهزاء على الكفر، ليس من باب المغاير، هذا ليس من باب المغاير، ولكن من باب التوكيد أو من باب تعظيم شأن الاستهزاء، من باب العطف العام على، من باب عطف الخاص بعد العام، من باب عطف الخاص على العام. فالاستهزاء كفر بالله عز وجل، فالاستهزاء الذي يستهزئ بشيء من الدين فهو كفر. فهناك أشياء لا يحق للمسلم أن يستهزئ فيها، يجيوش مثلا إذا كان لا يجوز الاستهزاء في مسائل فرعية أحكام العملية كالطلاق والنكاح والعتاق، تقول العبد تاعك ترك حر في سبيل الله بالقسرة، خلاص صار حرا، صار حرا. تقول مثلا لولي قاعد مثلا جماعة قال بالقسرة زوجني ابنتك، فقال قبلته بالضحك، خلاص صارت زوجتك. أو واحد إنسان قال لزوجته أنت طالق بالقسرة، صارت طالقا، خلاص. يعني هذه أشياء لا تقبل الاستهزاء. قال الله عز وجل في شأن الزواج والطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آية، فإنسان ما يستهزش بهذه الأشياء. وتلزمه الحديث معروف: 3 جدهن جد وهزلهن جد، هزلهن جد، الزواج والطلاق، نكاح والطلاق والعتاق، نكاح والطلاق والعتاق، هزلهن جد. فإذا كان هذا هزله جد فكيف بشأن الله عز وجل؟ إنسان يتحدث مثلا عن الله أو عن آيات الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، فلا شك أنه كفر، وهذا بإجماع العلماء فيش خلاف. واستدلوا بقول عز وجل سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب. وش قال الله عز وجل؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمان. هذه الآية استدل بها جميع العلماء، لا يحاول أن يتتبع الكتب، كل العلماء استدلوا بهذه الآية على أن المستهزئ بشيء من دين الله وهو يعلم أن الاستهزاء كفر وهو يعلم هذا، فهذا كافر حلال خلاص كفر. فالله عز وجل غاير بين الحكمين، ففي سورة الأنعام اكتفى بالإعراض فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إيه ما كانوا شعر الآن شدد عليهم العقوب. لماذا؟ معلم إنكم إذن مثلهم. قال العلماء الله عز وجل اكتفى في سورة الأنعام لأن أول بيان الحكم، لأن أول ما جاء في بيان الحكم اكتفى بمجرد الأمر ولم يرتب العقوبة. عندنا عندك عقوبة سورة الأنعام، قال حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذا وش قال. لكن في سورة النساء سبق العلم بالشيء، فهنا رتب عليهم العقوبة، سيأتي فائدة من هذا رتب عليها العقوبة. فقال إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا ما هو المنزل في الكتاب؟ آية الأنعام، آية سورة الأنعام. المسألة الثانية، هذه الآية نص وأصل في ترك مجالس المنكر، في ترك مجالس المنكر. وعندما نقول مجالس المنكر يشمل كل أصناف المنكر، سواء كان معصية، سواء كان بدعة، سواء كان كفرا. لا يجلس الإنسان المسلم في مكان يعصى فيه الله، إما بمعصية وإما ببدعة وإما بكفر، باب أولى. وذلك ظاهر من الوعيد الشديد. وش هو الوعيد؟ إنكم إذن مثلهم، مماثلة. فدل هذا على وجوب اجتناب أهل المعاصي وأهل البدع. أهل المعاصي إذا أظهروا معصيتهم، وأهل البدع إذا أظهروا بدعتهم، إذا لا بالشرط، وأهل الكفر إذا أظهروا كفرهم. يحق لك أن تجلس مع كافر لأمر، لمعاملة، لدعوة، لغير ذلك، لكن تجلس معه وهو ينطق بالكفر هذا لا يليق. فهذه الآية أصل. لماذا؟ لأن من لم يجتنبهم، لم يجتنبهم راضي بفعله. قد يقول قائل أنا لم أرضى بفعله، احنا نقول الرضا وعدم الرضا أمر قلبي لا يمكن الاستدلال عليه، أمر في القلب، كيف أعرف؟ صح ولا لا؟ كيف أعرف، كيف أعلم وأعرف أنك لست براض أو أنك راض؟ هذا أمر قلبي. فالله عز وجل سهل، جعل ضابطا قعودك معه دليل على رضاك، اجتنابك له دليل على عدم رضاك، الأمر ليس صعبا. فالرضا بالكفر كفر، والرضا بالمعصية معصية، والرضا بالنفاق نفاق، والرضا بالبدعة بدعة وغير ذلك. فإن لم يقدر على النكير عليه ماذا يفعل؟ يجتنب، ينهض. فمن لم يستطع أن ينكر فما عليه إلا أن يقوم قولا واحدا عند العلماء حتى لا يكون من أهل هذه الآية، حتى لا يكون من أهل الوعيد. ولذلك اتفق العلماء، ترون هذا اتفاق، يعني ما من كتاب تفتحه إلا وتجد هذا الحكم، سواء من المطولات من المختصرات تجد هذا الحكم، حرمة إجابة الدعوة، إجابة الدعوة إن كان في المكان معصية. صار كل العلماء يذكرون هذا. بماذا يستدلون؟ يستدلون بهذه الآية إنكم إذا مثلهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، إلا من ذهب بقصد الإنكار فينكر، فإن عاجز فليذهب، أما أن يبقى فلا. والنكتة التي يستفيدها المسلم من هذا الحكم ما يذكره شيخ الإسلام تيمية في مواطن كثيرة من مجموع الفتاوى، يقول هذا فيما يخص حق من حقوق المسلم أو إجابة الدعوة، فكيف بمن يذهب إلى مكان منكر بغير حق؟ لا حق يذهب إلى مكان منكر، لا لإجابة الدعوة ولا لفعل أو للقيام بحق من حقوق المسلم، هكذا أراد أن يذهب. فهو يتعجب ابن تيمية يقول فكيف بمن يذهب إلى أماكن المنكر وهو ليس بحق من حقوق المسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو الشرع نهى عن الذهاب إلى مكان فيه منكر لتأدية حق من حقوق المسلم، أي واجب، أسقط الوجوب لأجل منكر، فكيف تذهب أنت إلى مكان فيه منكر دون غرض شرعي آخر؟ ويؤيد هذا التقعيد هذه الأصل هذا الأصل هذا نصوص كثيرة في الشرع. أولا هذه الآية أضف إليها آية الأنعام، أضف إليها قوله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أين وجه الشاهد؟ قالوا كل من جلس في مجالس اللغو فقد شهد زورا، شهد بالزور. إنسان عندما يجلس إلى قوم يلغون، مثلا تجلس مع ناس يدخنون وانت جالس معهم لا للإنكار، تجلس عند أحلات القعدة فهم مسجد بالوقت فأقعد، هذا هو ما قالش، كأنه كتب لافتة كبيرة إن التدخين لا بأس به، لا بأس به، أشهد بأنه لا بأس به. لماذا؟ لأنني جالس معه فهم الإنسان عليه أن يعلم هذا. الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، رأينا هذا التفسير في تحريم حضور أعياد الكافرين، تحريم حضورها. أما الاحتفال أنت بالذات ما تناوله السلف، ما تناوله قاعد القضية، مستحيل يديرها واحد مسلم هكذا يروح يحتفل بعيد كافر، مستحيل. أصلا شنو باش تحضر؟ يمكن هذا الذي حملوا عليه الآن. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا الذين لا يشهدون الزور هي حضور أعياد الكافرين، حضور. هذا نص يؤصل هذا القاعدة. من النصوص النبوية ما رواه الترمذي وأحمد والدارمي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. هل الحكم خاص فقط بالخمر ولا هذا خارج مخرج التمثيل؟ خارج مخرج التمثيل، خارج مخرج التمثيل. فأفهم أيها الفاهم، كل ما كان يدار عليه بالمعصية فلا يحل لك أن تجلس فيه، مو بالضرورة الخمر، لأن يعني الشريعة قلنا لا تأتي بالتفريق بين متماثلين أو التسوية بين المختلفين، حكم واحد. لذلك قال في تحفة الأحوذي في شرح الحديث على مائدة يدار عليها بالخمر، قال يعني وإن لم يشرب معهم، وإن لم يشرب معهم، كأنه تقرير على منكر. شوف العلة، كأنه تقرير على منكر، لأنه يقر منكرا بحضور ذلك المجلس. سيأتي تفصيل في مثل هذه المسألة، أحيانا الإنسان يكون مكرها لا تستطيع أن تجتنب، ولو اجتنبت لمت، مثلا تكون في الطائرة ويدار عليك بالخمر تجتنب المكان، وين تروح؟ يحدث لما يحدث، يجيش واحد يتفلسف يقولك ما دام الطائرة فيها هذا ما تشاف، ما تستطيع، هذا شر فرض عليك، شر ما تستطيع أن تجتنبه، لا تستطيع أن تجتنبه. لو أردت اعتزال هذا المكان خاصنا قريب ملك الموت وغير السماء أو قريب يديك غير بسهولة فهم. إذا إنسان يحذر، كان أشياء لابد إنسان يستحضرها، إيه خير تحماه الظاهري يطبق الحكم، أي مكان منكر يطلق مشكلة. فطبعا ستأتي نظائر لهذا الحكم، سنبين المسألة بالتفصيل. لذلك ذكر العلماء واشتهر هذا الأمر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أخذ قوما يشربون الخمر، أخذ قوما يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين إنه صائم، يعني ما هذا ما شرب أعطونا الدليل صائم، فقال فابدأوا به، ابدأوا به، فأقام عليه حد التأديب. تعرفوا أنه الحد لا يقام إلا بذنب، لكن هذا أقام عليه الحد تأديبا تعزيرا، فقال فابدأوا به، ثم اغتلى عليهم هذه الآية: إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، هذا مثل هؤلاء، أنا عندي سواء. فالرضا بالمعصية معصية، والرضا بالكفر كفر، والرضا بالنفاق رضا، بالنفاق نفاق. فيؤاخذ الفاعل والراضي بالعقوبة حتى يهلكوا جميعا. وهذه سنة الله عز وجل علمنا إياها من أفعاله. الله عز وجل مش قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لا تصيب الذين ظلموا خاصة بل تصيبكم عامة. لماذا؟ قوم عصوا والعقوبة عمت. فكذلك هنا قوم عصوا وأنت جلست فالعقوبة عامة، فهذا من فعل الله عز وجل. ومما سبق بيانه، خلاص اتفقنا على هذا الأصل أنه الإنسان يحرم عليه الجلوس، يتبين لنا جليا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغير. بماذا؟ أعطني كيف تغير منكر بيدك؟ كيف تزيله؟ تزيله في حدود ولايتك. مش قلت في حدود الشريعة والحياة؟ تبهنا في حدود ولايتك. عشان نقول هذا الشيء مش ما تدخلش رأيك في ولاية غيرك. أنت ولي ابنتك، لك الحق بالتغيير باليد، لك الحق في التغيير باليد. أنت سلطان هذا المسجد، لك الحق في التغيير باليد. ما يأتيش واحد آخر خارجي يغير باليد، صح ولا لا؟ ما يجيش واحد مثلا يسيب هنا عفسا يقول بدعة كذا، وقريت في مجموعة فتاوى مجلة 13 بلادي بدعة ويجي يغيرها، مجموعة الفتاوى نفسه ينكر عليك هذا الفعل أنه لست في ولايتك، إنما ترفع الأمر للوالي إذا كان هناك من يستحق هذا الاسم. إذا كان والو فلا ترفع إليه. مثلا في الشركة المصنع، من هو الوالي؟ الوالي هو المدير تاع المصنع، لست أنت. يعني الإنسان يسمع في هذه الأشياء في حدود ولايتك. في البيت أنت ولي، اللهم بارك، صح. ومن لم يستطع فبلسانه كيف يغير؟ ينكر، ينكر بالنصيحة، قال يا أخي هذا يحدث به التغيير. لكن الذي لا يحدث به التغيير هو القلب، مستحيل القلب يغير، فهم مستحيل. يعني اليد قد تغير، اللسان قد يغير، لكن القلب كيف التغيير؟ ما فيش تغيير. أردنا أن نجمع، خش بعض الناس يقول التغيير بالقلب أن تكون أن تقول اللهم هذا منكر لا أرضاه، شعني قاعد معهم هكذا وما أقدر يكفروا يستهزئوا أنت اللهم هذا منكر لا أرضاه، وأقدر أكسر معهم. يعني أقدر تحط دومين معهم أصبع الناس ولقد دوس وهذا منكر لا أرضاه، لا يمكن أن يقال، صح؟ يعني الشريعة لا تضرب. فشرح هذا الحديث: فمن لم يستطع أن فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو؟ من خلال كلام العلماء يقولون التغيير بالقلب أنك لا ترضى إذا كنت مكرها، مكره. مثلا أنت راك في مكان، قلنا مثل حافلة في سفر، واحد ذا يعصي الله عز وجل، دار الغناء، هدرت معه يا أخي برك ما أحبش، لم تستطع، ماذا تفعل؟ هنا اللهم إن هذا منكر لا ترضاه، ما لازمش ترضى بهذا. كما قال السلف: من رضي بالمعصية عوقب بها وإن غاب عنها. لا وإن غاب عن المعصية عوقب بها. الرضا هذا مو بالضرورة تكون حاضر، من رضي بالمعصية عوقب وإن غاب عنها، ومن أنكر المعصية لم يعاقب وإن حضرها. هذا كلام السلف، مش نجمعه من كلام السلف وهذه الآيات وهذه النصوص. إذن ما معنى ومن لم يستطع فبقلبه؟ هذا حين الإكراه وش يقول؟ ما استطاع أن يقوم، ما استطاع أن يقوم لا يرضى. لكن الذي يستطيع أن يقوم تغييره بالقلب ونهوضه، لأن هذا عدم الرضا أعطينا دليل عليه، هو قيامك، هو قيامك وتركك لهذه المعصية. من أين جئنا بهذا التفسير؟ الأدلة كلها التي عرضناها الآن. وإلا لو كان الرضا بالقلب، لو كان عدم الرضا إنما هو مجرد، أو لو كان تغيير المنكر بالقلب هو عدم الرضا، فلماذا يلعن من جلس على مائدة يدار عليه الخمر؟ لماذا يقول الله عز وجل إنكم إذا مثلهم؟ فهم لازم الإنسان يجمع بين هذه النصوص وبين هذا النص. فمن لم يستطع فبقلبه، ما معناه؟ أن يقوم، إن استطاع أن يقوم. يقوم ويجتنب المكان. إن لم يستطع وهذا نادر ماذا يفعل؟ يكتفي بالإنكار بالقلب، يعني هذا منكر لا أرضاه، مش يعني تحلال القاعدة. فلذلك نقول عدم الرضا أمر باطن لا يمكن أن يظهر إلا بشيء واحد، ما هو؟ مفارقة المكان. مفارقة المكان، تبهنا، عدم الرضا أمر باطن لا يظهر إلا بشيء واحد وهو مفارقة المكان، تبهنا. فقال القرطبي رحمه الله تعالى: إذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا، فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. روى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة. مو بس العاصي، حتى المبتدع، إنسان ما يجلس في مكان يبتدع فيه، إنسان وقعت يقول كان ينكر بقلبي، لا تموت حالة مزاولته للبدعة، تنهض وتقول. ما يجيش إنسان مثلا قاعد ومشعلين الشموع مثلا، شعل شمعة مثلا ويحتفل بالمولد، شم يديروا الديامات؟ شفت التطور؟ وش هو التطور؟ قال ايه وش هو التطور؟ وش هو التطور؟ شفت التطور؟ وش رأيك في التطور هذا؟ احتفال ما أخذه، أخذ صبغة أخرى. وش هي؟ الجرونات. شنو؟ ماذا قلت؟ لا لا لا لا يا أخي ناصر، تكون نظرتك أوسع. إن احتفال كان في المفرقعات، معليش هم يزوقوا في الولية أضرحة كلها زوقوها، وش بيك؟ ما بالكش، ما بالكش، ما تعرف شو شرف الفلوجة. شفتوا كيف تطور؟ يعني هم يتطوروا لا بأس، حصص خاصة في التلفاز في من باب بينوا للناس كيفاش يحتفلوا بالمولد في الغرب والشرق، في الجانب الغربي والغرب الشرقي والغرب الديمقراطي، بينوا للناس كاع كيفاش يحتفلوا، كيف كيف يقولوا للناس رايحين يذبحوا نعاج وكباش عند الولية هذو. قبل ما تقابل الولية لازم توجد بمناسبة المولد النبوي الشريف نزوق هذا الأضرحة، يعاود يزوقها من دار جديد وهذا يشتموك وزاد النبي وفرحنا بهم، فهمت؟ هو زاد باش يحارب واش راكم عليه، هو زاد وبعث باش يحارب واش راكم عليه الآن، فلا ندري يعني كيف راهم يفكروا ما ندري. فهذا كله امتداد، امتداد لمشروع طويل وما زال ما شفت والو لتنشئة الصوفية من جديد، فهم؟ تنشئة الصوفية، المذهب الصوفي لابد أن يحيا من جديد في هذه البلدة. ذلك يا ليت الذين غطوا الحملة ذكروا هذا العيب. المفروض من وراء هذه الأمور كانت تجانية، أنا مكينين صح لنا التجانية راهي تنشط. تعرفوا أن الشاذلية تكفر القادرية والقادرية تكفر النقشبندية؟ تعرفوا هذا؟ واجتمعوا وداروا جمعية لأول مرة في التاريخ، داروا جمعية، جمعية الزوايا. خذوا أنتم تكلوا بعضكم بعض هذا الجل فلان وعلان، صعب صعب الشيء. المهم مرنا وش مرنا نفسروا على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. أيوة طبعا، إنسان مثلا في مجلس علم فإنسان يشرح مثلا كلام أهل البدع نصرا نصرة ودفاعا، لا ردا ولا، يحكيه نصرة ودفاعا، لا يقوم إن استطاع أن ينكر ينكر، ما استطاع أن ينكر يقوم. وليس الأمر متعلقا فقط بالمعاصي الظاهرة بل حتى بالبدع القولية والفعلية وغير ذلك. ولكن عرفنا هذا أصل هذه الآية، أصل في اجتناب المنكرات، ما تجلسش وتقول لي راني أنكر بقلبي، لأن عمل القلب لا يظهر إلا بأمور، لا يظهر إلا بأمور وهو الاجتناب نظيره قبول الولي زواج بنته ولي موليته. كيف أعرف أنك قبلت مع الشهود رمي السماء؟ يصرح: أتنكحني بنتك فلانة؟ فيقول: نعم قبلت. قم. لماذا جعلت الصيغة؟ لماذا جعلت الصيغة؟ إمارة، أمارة على الرضا، أمارة على الرضا. والتصريحات اليوم والتوثيقات الإدارية عند اليوم، اليوم لازم هكذا أشهد فلان بكذا، لا، الرضا القلبي تاعك أنا لا أعلمه، فلا بد من وثيقة توثق بها ما تقول. فكذلك جلوسك شهادة على قبولك، نهوضك شهادة على رفضك. تبقاش يعني قادر وتقول لي هذا منكر لا أرضى. مسألة ثالثة: ثبوت العمل بهذا الحكم، ندم بإن الحكم ما هو؟ وجوب اجتناب مجالس المنكر، هذا الحكم هل هو ثابت أو غير ثابت؟ بمعنى هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ هذه الآية: إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب إن سمعتم آيات لا يكفر بها، وقعت بأيدي طائفتين، طائفتين اثنتين، طائفة مفرطة وطائفة مفرطة، ودائما الحق ذاهب بين الجافي والغالب، ودائما الحق ذاهب بين طرفي نقيض. هذا وما هو ما أعز الإنصاف، الإنسان أن يتخذ مكانا وسطا صعب جدا، صعب جدا. مثال هذا كمثل من أراد أن يسير على حبل دقيق، كيف تسير؟ صعب، أنت معرض في كل لحظة السقوط عن يمين أو شمال، بس تبقى ماشي مسيرة طويلة طوال هذه المدة وأنت ماشي بخط واحد، صعب جدا. فما أعز الإنصاف. وقع هذا الحكم بين طائفتين، قلنا مفرطة ومفرطة، وسنبين السبب ومنشأ هذا الغلط الوارد في هذين الحكمين. الطائفة الأولى المفرطة، نبدأ بها، المفرطة التي تفرط في مثل الأحكام، والتي نسميهم نحن بالمنهزمين وغير ذلك، فادعوا نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم أنه النهي عن مجالسة أماكن المنكر، هذا قالوا منسوخ، ماكش فاهمين دول. واستدلوا على النسخ بدليل سنبين ضعفه من ثلاث أوجه، استدلوا بدليل سنبين نحن ضعفه من ثلاث أوجه، وهذا هو يهضر كلمة أعطيه ثلاثة بما في سورة الأنعام، قوله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، بعدها: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذه سورة الأنعام، بعدها: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يتقون هذا الكلام هذا الخوض هذا، ما عليك من حسابهم من شيء، صح. هذا النسخ، ادعاء النسخ ادعاه الكلبي رحمه الله، الكلبي ادعى نسخ هذه الآية بذلك، وعاز القول هذا ابن الجوزي رحمه الله إلى الكلبي. ولا شك في ضعف هذا القول، قلنا من ثلاث أوجه: الوجه الأول انعدام الشرط الأول للقول بالنسخ. ما هو أول شرط باش تقول منسوخ؟ أول شرط شو؟ تعارض. أول شرط هو تعارض، ما كاش تعارض باش حنا واش نعرف كاين شرط آخر، معرفة المتقدم متأخر، هذا لا تلجأ إليه، ما تلجأش إليه حتى تصيب تعارض، كي تصيب تعارض انظر إلى المتقدم والمتأخر، إذا لم يكن تعارض فلا تبحث عن المتقدم والمتأخر. أول شرط والشرط الأساس الركن تاع النسخ الأول تعارض، ما كاش تعارض ما كاش نسخ. فأين التعارض؟ فلا تعارض بين الحكمين، إنما الآية آية الأنعام ترفع الإثم عن الذي يتقي ما يقولون ويجتنب ما فيه يخوضون ممن اضطروا إلى معاملاتهم ومجالستهم كأبنائهم وإخوانهم. إنسان وليه كافر، وليه مبتدع، مفهوم؟ عايش معنا أميره، نبدأ نهضر بس أميره وليه مطلقا سواء في العمل ولا في الحكم ولا في أي شيء، ينشر الفساد، وش دير؟ تستطيع أن تذهب؟ اذهب. ما تستطيع أن تذهب، شو بدك تساوي؟ وما على الذين يتقون ما من حسابهم من شيء. لا تعارض نحمل الآية خاصة. لماذا أقول هذا؟ آية الأنعام مكية، ما كانوا يخاطبون بمثل ما يخاطبون في المدينة، إنكم إذا مثلهم. هنا أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حساب مش يوضح هذا قول الوجه الثاني. قال ابن عباس رضي الله تعالى في تفسير هذه الآية على الأنعام لما نزل قوله عز وجل فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال المسلمون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكننا الدخول المسجد ولا الطواف. شكون كان يقعد في المسجد؟ شكون كان يقعد قدام الكعبة؟ ناس ماذا يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ يطوفون ويكفرون ويشركون ويهلون بمنات. نطوفوا احنا لما نطوفوا شدكم؟ جواب على حسب الآية، حسب الآية فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وش دير؟ لا تطوف، صح ولا لا؟ لا تطوف. لماذا؟ يعصون. ولكن قال ابن عباس، قال ابن عباس فنزلت هذه الآية وما على الذين يتقون من حساب مش الذين يتقون الله والذين يقومون بالطاعات في مكان الطاعات ليس عليك من حساب مش أين هذا من هذا. وجه الثالث انعدام الشرط الثاني للنسخ. الشرط الثاني للنسخ شو هو؟ معرفة المتقدم من المتأخر. في آياتنا هذه نرى العكس، أن سورة الأنعام متقدمة وسورة النساء متأخر. كيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ هذا من أعجب الأقوال. كيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ صح. طائفة ثانية المفرطة، المفرطة التي أفرطت ووضعت السرعة إلى غايتها، دعت العكس فادعت نسخ آية الأنعام بآية النساء. شوف النسخ ماذا يفعل. فقالوا لا يحل مجالسة أهل المعاصي والبدع والكفر بحال. في آية الأنعام قالوا ما على الذين يتقون من حساب شيء. في سورة النساء ما في إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قالوا إذن آية النساء نسخت آية الأنعام ولا يجوز مجالستهم بحال من الأحوال. وقالوا إنما كانت الرخصة قبل الفتح، قالوا إنما كانت الرخصة قبل الفتح، وكان وقت إذن الوقت وقت تقية. شنا تقية صورة آل عمران؟ كانت تقية محمودة وتقية مشؤومة. تقية محمودة أن الإنسان يعيش وسط قوم كفار لا حيلة له برد كفرهم فيتقي شرهم، اسمحنا الإكراه. تقية مشؤومة النفاق، أنك تدخل مع أهل الحق وتمثل عليهم أنك منهم وأنت لست منهم، هذا لا شك أنه العكس تماما. تقية التي شرعت أنك أنت من أهل الحق تدخل مع أهل الباطل، هم يستعملونها العكس، يظنون أنفسهم أهل الحق يدخلون أنفسهم أهل الباطل، كالشيعة مثلا الذين لديهم تقية، تقية ديني ومن لا تقية له لا دين له. هذا قالت في أيام مكة كانت أحال تقية، وصح كانت تقية مو بس في مكة، كانت حتى في الحبشة مثلا النجاشي كان يستعمل التقية زمان، استعملها ما صرح بإيمانه، مؤمن آل فرعون استعمل التقية. والصواب أن آية الأنعام ليست بمنسوخة من وجهين اثنين. أول أن التقييد غير النسخ، كان فرق بين التقييد والنسخ، فهي مقيدة، سورة الأنعام مقيدة لجواز مجالستهم، يعني سورة الأنعام قيدت جواز المجالسة، ما تجالسهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، بدليل قوله عز وجل ولكن ذكرى لعلهم يتقون. لازم نكملوا الآية، علاش ما تكملش الآية؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي جالسهم بشرط الذكرى أنك تذكرهم، جالسهم لتذكرهم، جالسهم لتنكر عليهم، لا بأس بذلك. أي إن قعد المؤمنون فليذكروهم لعلهم يتقون، ولكن ذكرى لعلهم يتقون الله في تركهم هذا الخوف. إذن أين التعارض حتى نقول بالنسخ؟ سورة النساء، سورة الأنعام تضمن حكمين، حكم واحد، النهي عن مجالس أهل المنكر إلا بشرط، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فإن كان مرادهم بالنسخ التقييد فلا بأس، نقول اصطلاح، اصطلاح بعض السلف يقولوا على التقييد وعلى التخصيص يسموه نسخ، إذا كان هذا القصد فلا بأس، لكن أولى أن نستعمل الألفاظ مفهومة. أقول آية الأنعام، آية العام نسخت آية النساء بمعنى قيدت، وآية النساء نسخت آية الأنعام بمعنى قيدتها. فصورة النساء في حالة القدرة، وصورة الأنعام في حالة الضعف. مجموع الأمرين حاول قدر الإمكان تنهض، إن بقيت فلأجل الذكرى، إن بقيت فلأجل الذكرى. الثاني، الوجه الثاني، أن آية النساء نفسها، أن آية النساء نفسها مقيدة بغاية، مقيدة بغاية. إيش قال الله عز وجل؟ فلا تقعدوا معهم مطلقا حتى يخوضوا في حديث غير. إذن وش نفهم؟ وش نفهم؟ يجوز جالس الكافر إذا لم يكن يخوض في آية الله، صح؟ يجوز جالس العاصي إذا لم يكن يباشر معصيته. إذن الآية نفسها مقيدة بغاية. شفنا احنا التقييد بالغاية ولم نفصل فيه القول، لكن رأيناه. قال عز وجل حتى يخوض في حديث غيره. ومنشأ الغلط، سنبين منشأ الغلط، وأرجو التنبه جيدا، هذه المسائل مهمة. قلنا يعني ما ابتلي العلم بشيء كما ابتلي به في هذا العصر، هي الفوضى. تكلمنا عن الفوضى علمية، تكلمنا عن الفوضى، كاين فوضى؟ لا لا، ها جهلية، ايه فوضى جهلية مش علمية، باسم العلم كاين فوضى على كل عن شغل حكموا هكذا شو راحوا خلونا هكذا حائرين، خلطوا لنا كل شيء وقاعدين هكذا شو مش كاين فوضى يضرب من شو تخلطت الحالة. وهذا منشأ الغلط هنا، ما نش نصفيه الأشياء. فلا بد أن نعلم أن الهجر نوعان، الهجر الكافر، هجر مبتدع، هجر العاصي نوعان، هجر ترك وهجر عقوبة، احفظوا هذا، هجر ترك وهجر عقوبة. أما هجر الترك ضابطه سهل جدا، زوال المنكر، ضابطه زوال المنكر، فإن زال المنكر زال الهجر، زال المنكر زال الهجر. تبهنا؟ إذن الهجر يتعلق بالمنكر لا بفاعل المنكر. تبهنا؟ إذن يتعلق الهجر في النوع الأول بالمنكر ذاته لا بفاعله، حيث لو توقف فاعله عن منكره لما هجرته. ضابطه سهل لما سهل؟ سهل جدا. وهذا حكمه واجب متى وجد المنكر. أعيد، الهجر نوعان، هجر ترك وهجر عقوبة. نبدأ بهجر الترك. هجر الترك ضابطه زوال المنكر، حيث إذا زال المنكر زال الهجر، حكمه واجب حتى يزول المنكر. دليل هذا الآية حتى يخوضوا في حديث غيره، ما نهانا عن مجالستهم مطلقا. أجالسه شرط ما يديرش منكر، هذا هجر مش هجر، هجر ترك، هجر ترك مش هجر عقوبة. هجر العقوبة ضابطه وجود زوال فاعل المنكر، ضابطه فاعل المنكر، فاعله. فمتى تاب نقولش فمتى زال فاعل المنكر لا يزول، ما نطلبوش بالزوال نقتلوه. متى تاب، متى تاب زال الهجر، وإن لم يباشر منكره في تلك اللحظة ما تجلسوش، وإن لم يباشر منكره في تلك اللحظة. لماذا؟ لأنه لم يتوب بعد. فمتى تاب زال الهجر، وهذا واجب حكمه، واجب إذا ترتبت من هجرته مصلحة، إذا ترتب من هجره مصلحة. فرق لم يشير، فرق في التعريف، فرق في حكم، فرق في الضابط، فرق في الحكم. صح، منين جبنا هذا الكلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 216-217، بدأ يتكلم على تاركي الصلاة، مظهرين للبدع، مظهرين للمعاصي، تارك الصلاة جزء جلسوا تفضل ما تجلسوش، انت مركز جالس بليد حمام تارك الصلاة خلاص عاك جالس، كيف تقول لي ماليش نجلس ولا تارك الصلاة عندك واحد آخر؟ مفهوم لا؟ صح، انتبه دوك يتحل كل المشاكل. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما تارك الصلاة ونحوه، انتبه، ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور، من المظهرين لبدعة أو فجور، فحكم المسلم، شو الكلام، يتنوع كما يتنوع الحكم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، كما تنوع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. في مكة كان ضعيف، في المدينة كان قوي. ضربنا أمثلة على المرحلة، اللي كان يكتفي بمجرد دعاء وكأنه يحكي قول نبي من الأنبياء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، شغل هكذا تقلب صفحة حاجة أخرى، تراه يقول له ذلك الكافر وأولادي عندما أساره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه عقبة بن أبي معيط، وأولادي قال لهم النار. تبدل، فرق بين مكة وفرق بين المدينة، لا لا فرق. صح، قال انتبه الكلام تعالى: فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز، كان إنسان يقدر يهجر، كان إنسان لا يقدر. بعد قال: ولا هجرة، من لا يحتاج، وش قال؟ وليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز، ولا حكم هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج، أي وليس هجرة، أعيد، وليس هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج. أنت لا تحتاج إلى مجالسة هذا المغني، فلماذا تجالسه؟ أنت تحتاج إلى مجالسة هذا المغني، مصلحة بينك وبين معاملة قريب، تجالسه ولا تجالسه بقدر الحاجة، لأنه محتاج إلى مجالسة، ما أنت ضابطه الحاجة. إذا شو نفرقه، لازم كل حاجة تفرق. بعدين قال: والأصل، أو دا يقول الأصل، يقول ابن تيمية الأصل أسرع: والأصل أن هجرة الفجار نوعان، هجرة ترك وهجرة تعزير، تعزير هو العقوب، هجرة ترك وهجرة تعزير. أما الأولى وشنو هي؟ هجرة الترك، فقد دل عليها قوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا، بعد عليهم حال معصياتي. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب، فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات، يهجر ماذا؟ ضابطه زوال المنكر، أن يهجر المسلم السيئات. لو كنت في بلد فيها معاصي عظيمة. وش قلنا؟ روح اخرج لو زالت المعاصي ارجع، صح؟ هذا يعني جواز سيئة. قال ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. يهجر قرناء السوء الذين تضرهم صحبتهم، تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. هذا وشنو هجرت؟ هجرت الترك. قال وأما هجر التعزير، احنا عندنا غير هجر التعزير، ما تشكى هجر الترك. أما هجر التعزير فمثل هجر النبي. تبهوا الأمثلة، قد هنا المغالطة تقع، يضربوا أمثلة بهجر التعزير على هجر الترك، يخلطوا. وأما هجر التعزير فمثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى الثلاثة الذين خلفوا. وما سمعت هذا الكلام، ما سمعوا أمور أخرى. هجر الثلاثة الذين خلفوا، وهجر عمر رضي الله تعالى عنهم والمسلمين لصابير. فهذا من نوع العقوبات، هذا من نوع العقوبات. العقوبات مش تخضع، تخضع شيء آخر. فإذا كان يحصل بهذا الهجر، تبعوا النتيجة مش قال، فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة. وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة، والله أعلم. من هذا الكلام ماذا الذي نكتشف؟ ما الذي نكتشفه؟ أنه لا يليق بالمسلم أن ينزل نصوص السلف، نصوص السلف الثابتة في هجر العقوبة، خشية كانت ثابتة في هجر عقوبة ولا هجر الترك، هجر عقوبة. تجيب لي تقول واحد من السلف سئل عن فلان من يخالط قدرية، إذا فهو قدري، ومن لم تخفى من خفيت علينا بدعته ولم تخفى علينا صحبته. أول هذا مش قرآن، ثانيا مش قول قاع السلف، ثانيا ثالثا قيل في بيئة السنة فيها منتشرة الأعلام، السنة هي اللي تحكم. لو هجئ وعوقب بهذا لن زجر. مشروع قال ابن تيمية ولا لا؟ مشروع ولا لا؟ مشروع. إن زجر ما كاش، أما لو كان يحدث منها ما يزيد على فساد الذنب فهي قال ليست مشروعة. تخضع لمن؟ المصالح المفاسد. شكون الذي يجلس لمراعاة هذه المصالح المفاسد؟ أنا أنت؟ أهل العلم كبار، كبار أهل العلم يجلسون ويقدرون. فعلا بد الإنسان ما يجوزلوش ينزل نصوص تاع السلف واردة في هجر العقوبة على هجر الترك. هجر الترك لازم يجب في كل وقت. استطعت مثلا قاعد في مجلس، قاعد في مجلس تدرس، أنت ما هجرت هذا الإنسان وأنت تعلم ما فيه، أنت تعلم ما فيه هذا، تعرف عندك تفتح المعجم تاعك معمر يعني سروري بدوري كاين أشياء كثيرة، فتتعرف أن هذا. لكن لماذا لم تطبق هجر الترك، هجر العقوبة؟ هل لست أهل العقوبة؟ أنا عاقبة، مش نعاقب هذا الزمان، خرج برا شو معقوبة في زو الدنيا، وش مريض خرج برا ولا قعد هنا خير. زيد لم أطبق مع هجر العقوبة، إيه بس فنطبق معه هجر الترك. تقعد أبتقعد تسمع بداية خلط نوض نصابة تنصح بالتي يحسن ديرش فتنة. كل حاجة عندها ميزان، كتب ورقة بتجهة روح ليش السلام عليكم يا أخي قلت كذا، ما استطعت نوض زال المنكر ولي كي لا تقر على هذا البدعة لا ينتشر. لو كنت من أهل الجاه هذاك شيء آخر، شيء آخر يعني. إذا وش نقول؟ هذا بغض النظر بين قوسين لابد من معرفة من هو المبتدع أولا، لابد من معرفة من هو المبتدع أولا. لو كما نعرف من هو المبتدع قبلنا احنا نعرف شكون هو المبتدع، بعدين نطبق عليه هجر الترك ولا هجر العقوبة. أصلا ما نعرف شكون هو المبتدع، وضربنا أمثلة. ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. ولو كنا في زمن السلف لما أخذنا إحنا بعقليتان، والله الذي لا إله ما تسمع لا بسعد بن جبير لا إكرمة لا السدي لا الضحاك لا مقاتل واحد، ما من إنسان إلا وفيه بدعة عقدية، عقدية مش قال عملية جلابية عشان يجيبون ذي عقدية. إكرمة كان صفريا من الخوارج، رأي تعال خوارج سعيد بن جبير كان مرجئا، عنده عقيدة الإرجاء. مقاتل كان مشبها، مشبها يعني في بعض الأمور، بعض الصفات يدخل له الصفة هذه كصفة البشر، وخلي وخلي يعني خلاص، يعني لو كان احنا كنا في ذلك الزمان كنا راح نحرم الناس قام العلم هؤلاء، كنا في ذلك الزمان. الأمة هذه ايش من أمة؟ الأمة هذه راح تحرم هذا العلم بتاع سعيد بن جبير ومقاتله. أمة أمة في الحقيقة. واحد مرة دخل الحبس أخطأ، قلت سألناه كيف رجعت يعني الحمد لله إلى منهج السلف، كيف يعني حطيت يعني السلاح، ما وليش تعتقد هذه الأفكار هذه تاع الخروج على الحكام يعني كيف؟ قال لي في الحبس، قال لي كانوا يوصون أخبار عن هذه الأمة، قلت هذه الأمة ندخل على جل الحبس، هذه الأمة ندخل على جل الحبس. يسمع بأنهم ساهروا في 5 جويلية في لاكوبور مثلا للسبعة صباح، يسمع بما فعل وفعل وفعل، هذه الأمة دخلت على جلال الحبس. احنا كنا نظن بأمة لباس راهي يعني إنسان بقي التعاقدة يفيق، هذه أمة تروح تطبق معها انت هذه الأحكام، تارك هاجر عقوبة، رجعها قبل المساجد هذا نصره، هاجر ترك هاجر عقوبة، إنسان لابد أن يعرف هذا. أمة هذه كنت حرمها من عند سعيد بن جبير. إذا ما شو نقوله؟ فهم كانوا يهجرون إذا نطلقوا من هذا الكلام لا يليق بالمسلم أن ينزل نصوص السلف الثابتة في هجر العقوبة على حال هجر الترك، ما نزلش خلطه. فهم كانوا يهجرون المبتدع بين قوسين مع معرفة من هو المبتدع والعاصي، وإن لم يباشر البدعة والمعصية كانوا يهجرونه، وإن لم يباشر يهجرون. هكذا عقوب، كما النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما مع أن المعصية زادت وتاب بكاء، يعني راح قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أردت أن أجادل فقد أوتيت جدلا ولكنني لا أكذب، صح تخلفت. كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم زال المنكر ولا لا؟ لا، بس النبي ما داش مع هذا الهجر، هجر ترك، هجر عقوبة عاقبك، فين ماذا فين يدي يعاقب. ثم قلنا لانتشار السنة وظهور أعلامها، أما في مكان أو زمان غابت فيه تلك الأعلام فهنا يكون الواجب على جميع المسلمين هو هجر الترك فقط. ننتقل إلى هجر الترك، يعني حال مزاولة المعصية نض، وهجر العقوبة يجب لمصالح لم تدرك أو تدرك بحسب البدعة، بحسب صاحبها، بحسب ما تفضي إليه، بحسب المصلحة التي ترجوها، وهكذا. رب بدعة نسكت عنها لأجل أن نرمي بدعة أكبر، فلا بد من إنسان يكون عنده مصالح ومفاز، يعني قاعدة يضبط كل الأشياء. واحد عطينا له مسألة فيها 8 أقوال في الفقه تعلق باستقبال القبلة ببول أو غائب، 8 أقوال فيها وجعوا راسه، علاش قاعد تفصيل بزاف، ما بالك في أمور عليها تقوم مصلحة الأمة كلها سواء كانوا أمراء أو علماء أو غير ذلك. مسألة الرابعة قول عز وجل إنكم إذا مثلهم، الرابعة إنكم إذا مثلهم، ليس المقصود بالمثلية هنا من جميع الوجوه، مش نكونوا على بالنا، ليس من جميع الوجوه، وإنما المقصود إنكم مثلهم في معصية الله، أي اجتمعتم في معصية فكلاكما قد عصى الله، وإن كانت المعصية هؤلاء غير المعصية هؤلاء، معصيتهم استهزاء بالدين، كفر، سخرية، أنت معصيتك ما هي؟ رضاك جلوسكم، هذه إنكم إذا مثلهم أي في معصية الله، فهم عصوه بالكفر والاستهزاء وأنتم عصيتم بجلوسكم وعدم إنكاركم. المعصية واحدة أخرى، إنكم إذا مثلهم. والتشبيه ليس يعني احنا الحمد لله قرينا البلاغة، قلنا بالتشبيه ليس دائما من جميع الوجوه، لما أقول لك ليلى كالبدر مش معناتها كالبدر تماما، دائما المشبه به يكون أقوى، وأحيانا يكون مشبه أقوى من التشبيه المغلوب، كل حاجة في مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع، لأمي زرع، هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على روح بالكفر؟ أبو زرع كان كافر، لكن كنت لك كأبي زرع في هذا المعاملة الحسنة. تحبس هنا، ليس من جميع وجوه. كذلك إنكم إذا مثلهم، علاش نقول هذا؟ ناس ما تهدر برك. إنكم إذا مثلهم بعد ما أهد كافر كفر ظهروا جماعة تكفير، إنكم إذا مثلهم مبتدع ظهروا جماعة تبديع، وهكذا. ورما نعاني بين هؤلاء وهؤلاء. هو الحل على كلها كاين حل، عشان يروح من هذه البلاد أفضل. يروح عادي كما السافر وراح إن شاء الله. ما إيه دخلت كان يعيش مع المبتدع الصح ما يديرولوش هكذا، يعيش مع المخالفين في كل شيء ما يديرولوش هذا، وعيش مع إخوانه اتفق هو وياهم 99,999 مسألة اختلف معهم في فرح داروا هذا الشيء صعبة. يلا أنا النصيحة، يلا تحبون الخميس نروح نروح، خلوا عبد النور يدير ندوة وحده أفضل. لا لا لا صح نظيره عرفت أنا عرفنا علاش يعني ما تنساوش لا هؤلاء في الآن في سيارة تصوت شوف منه شوف منه شوف منه كان جماعة تكفر بهذا النص، كان جماعة تبدع بهذا النص. لا إنكم إذا مثلهم أي فأنك عصيت خلاص، ليس بمعنى أنني أحكم عليك كذا بمثله كافر مثله مبتدع مثله. لا نظير ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع مشركا فهو مثله. تعرفون الحديث؟ هل فهمت التكفير من هذا؟ صح ولا لا؟ لم نفهم التكفير من هذا. من جامع مشرك أي عاشرة، مجامعة هنا بمعنى اجتمعت معه في مكان، هذا شرائين تفسيره في تحريم بقاء في ديار الكفر. من عاش قال كيف يفعل؟ قال لا ترى نارهما، النار انت عمر ما تشوفها وما تشوفها مش معناتها اجعل بينك وبينه أميال حتى لا ترى ناره ولا يرى نارك. وقال في عون المعبود فإنه مثله أي من بعض الوجوه، شو كلام أهل العلم، أي من بعض الوجوه فإنه مثله. ولولا خشية الإطالة التي نقلنا كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم كيف يؤثر الكافر على المسلم، كيف يتأثر عجيب. مع الأيام ما تحسش تصير مثله، مع الأيام تصير مثله في بعض الوجوه، لأن الإقبال على عدو الله وموالاته وموالاته توجب إعراضه عن الله. حدمت تبعد، شوف تدنى العدو الله بعد من الله، ومن أعرض عنه تولاه الشيطان، اللي يعرض عن الله تولاه الشيطان، ومن يعرض ينقيد له شيطانا فهو له قرين، ومن تولاه الشيطان نقله إلى الكفر. قال الزمخشري رحمه الله نقله هذا كلام مناوي رحمه الله فيض القادر، وهذا أمر معقول أي عقلناه شفناه، وهذا أمر معقول، فإن موالاة الولي وموالاة العدو متنافيان. اشتعل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وفيه إبرام وإلزام بالقلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرج عن مخالطتهم ومعاشرتهم. وفي الزهد للإمام أحمد عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من الأنبياء، تعرفوا مالك بن دينار كان يحدث عن بني إسرائيل، أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لقومك لا تدخل لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي، تكونوا أعدائي كما هم أعدائي، ومن يتولوا منكم فإنه منهم. هذا طبعا إذا حملنا الكلام على عمومه، أي أن الخطاب موجه للمؤمنين المنافقين. لو حملنا الكلام على منافق فهل التمثيل المثلية هنا من جميع الوجوه ولا من بعض الوجوه؟ هذا إذا حملنا الكلام وجه إلى المؤمنين إنكم إذا مثلهم، التشبيه هنا من بعض الوجوه، لكن لو حملنا الكلام على المنافقين من جميع الوجوه بل قل أشد، صح؟ من جميع الوجوه بل قل أشد. فيكون قوله تعالى إذن إنكم إذا مثلهم أي في الكفر بل هم أشد، المنافقون أشد لخفاء حالهم وإدخالهم الشبهات والشكوك على المؤمنين. لذلك بدأ الله عز وجل مش نكمل تفسير الآية، بدأ الله عز وجل بالعقاب بشكون بمن المنافقين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لذلك بدأ في العقاب بذكر المنافقين، أي مجموعون معا في جهنم، مجموعون معا في جهنم، والجزاء من جنس العمل لأنهم اجتمعوا في مجلس واحد. فلما اجتمعتم معهم في مجلس واحد جمعكم الله عز وجل في مجلس واحد في جهنم، مع أننا نجزم كما سيأتي أن المنافقين في الدرك أسفل من النار، يعني هم أحق رتبة وأحط دركة من الكفار الأصليين. إذا شوفوا، إذا حملت هذه الآية على المؤمنين فالمثلية ليست من جميع الوجوه، إذا حملت الآية على المنافقين فالمثلية من جميع الوجوه، بل قل أشد من ذلك. المسألة الخامسة، هذه الآية فيها ترهيب من الجليس السوء. يا أخوانا عسر وحتيكم، يعني نشوف بعض الناس يجلسون هكذا مع من هب ودب، قاعد فرحان الساعة ساعة إلى خمس دقائق أثر فيك. هل يمكن أن تجلس أمام مستنقع خمس دقائق؟ لا. لماذا؟ هذه الله عز وجل جعلها حاسة تجبدها، والقلب بتاعك ألا يمكن أن يحس بالضرر؟ هذا يجلس مع إنسان يتحدث عن الدنيا نهار كامل خمس دقائق عشر دقائق، ما تقدرش. لو كان قلبك حي والله لا تستطيع، تتقلق. كان نرى الناس أن يعاد يأكله يشاربه يبات معه، لا. قال أو قال العلماء، طبعا هي حديث معروف صحيحين، أبي موسى مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كبائع المسك وصاحب الكير. بائع المسك وش يدير؟ إما أن يحذيك أي يعطيك، أو يبيعك، يحذيك يعطيك أو يبيعك. فإن لم يحذيك ولم يبيعك تشم رائحة طيبة منه، المستفيد مستفيد، يعني الجليس الصالح يكفي، إن لم ينصحك إن لم يذكر فإنه سيؤثر فيك ولو من بعيد، عمل المرأة عن بعد وعمل الجليس الصالح عن بعد، والله يؤثر فيك الجليس الصالح. يعني سبحان الله، يعني معروف هذا الأمر، تشوف إنسان هكذا ما شاء الله تفهم. مثل الجليس السوء كصاحب الكير، إن لم يحرق بدنك حرق جسدك ثوبك، وإن لم يحرق ثوبك أذاك برائحته الخبيثة. أنت ما تشهرش وعش يوم يومين مع جماعة اختار الأخلاق تاعهم انطالت عليك، وهذا مجرب تعيش مع ناس خفاف تولي خفيف، تعيش مع ناس قاتل تولي ثقيل، تعيش مع ناس بهلول تولي بهلول. ومعروف هذا أمر قس ولا. فالجليس الصالح يوصي بالحق ويوصي بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصيك بالحق، بعد ما يوصيك بالحق يزيد يوصيك بالصبر على هذا الحق، يوصيك بأمرين، شد يريلك الحق واصبر عليه، يزيد يذكرك بالصبر عليه، مما يفرق الأثر الطيب على النفس وعلى الجليس. ويكفي قول الله عز وجل في الحديث القدسي، هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، لا يشقى، ربي سبحانه اغفر له وإن لم جاء لا يريد ما يريدونه لكن اغفر له معه. حتى أهل الشر والفساد، أهل الشر والفساد، أهل الكفر، أهل الكفر، تجد أهل الشر والفساد يقل شر مفسدهم إذا خالطوا أهل الإيمان وخالطوا أهل الإسلام، وهذا واقع لا محال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا ممن ذكرنا، ممن عند كم الآية، العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود الله ورسوله، ما أحد ما أنزل الله ورسوله. أي ممن؟ قال العلماء الأعراب أشد كفرا ونفاقا من منافقين تاع المدينة، من منافقي المدينة. لماذا؟ قال لأن المنافقين في المدينة تأثروا ببعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تأثروا بهم، وهذا مشاهد. النصارى الذين يعيشون في البلاد الإسلامية ليسوا كالنصارى الذين يعيشون في روسيا، فرق. النصارى الذين يعيشون في البلاد الإسلامية تنتقل فيهم بعض الحرمة، تراه ربما لا يزني جهرة، لا يعمل فاحشة جهرة. ومثلا أنت لو ذهبت إلى مكان عربين مثلا في سوريا في دمشق، مكان اسمه عربين، تجد النساء هناك النصرانية يقول ان الشيخ عبد القادر الرناؤوط قبل ما تأتوا انتم سنتين ما كنا نفرق بين النصرانية والمسلم، كلهم بالسدل. سدل شين نقاب من يقام نعرفوش سدل تماما، جلباب تحم قاعد شوف تدخل عربين لا ترى امرأة كشفة وجهها. اين النصرانية اين المسلمة لا تعرف، ليش تأثروا بالمسلمات؟ قالنا لما نزعت المسلمات قال احنا اولى يلا نزعوا، لما نزعت المسلمات كل شيء النصرانية قالوا احنا اولى تانا نحو ظننا، يعني هذا امر معروف. وقس انسان فاجر يعيش في مكان فيه صالحون ليس كالفاجر الذي يعيش في مكان فيه طالحون، لا شك هذا الانسان لا ينكره الا مكابر، فالانسان لابد ان يتذكر هذا. المجالس السيئة بعد منها يأثر فيك، والصالح الذي يجالس جلساء السوء ليس كالصالح الذي يجالس جلساء الصالح، تراه أفضل وهكذا بعد تمام. مسألة الأخيرة، هذه الآية دليل على العذر بالجهل، خرجنا قال الموضوع، هذه الآية دليل على العذر بالجهل. أين وجه الدلالة؟ قال العلماء لأن الله عز وجل لم يلحق بهم الذنب إلا بعد أن أنزل عليهم الحكم قبل ذلك، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها، بعد ذلك باش رتب عليهم العقوبة. متى جاء الذنب؟ بعد الإنزال. شوف سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، خلاص. لكن هنا شوف كيف شدد النكير والذنب، مما دل على أن الله عز وجل رتب الذنب والعقوبة بعد العلم، بعد العلم. وهذا له وصوله في الشريعة، منها قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والأحاديث كثيرة من أحاديث ابن ماجه رحمه الله عن معاذ بن جبل أنه لما جاء من الشام، جاء من الشام، كانت الشام نصارى، بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ أتيت الشام فوافقتهم، أي وجدتهم، فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تفعلوا؟ فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم علمه، ما أنكر عليه كيف تسجد، علمه، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنة الترمذي وأحمد عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة يقال لها ذات أنواط، أي يعلقوا فيها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم، الحديث معروف، وغير ذلك من النصوص. وبدأ الله عز وجل بعد ذلك يصف هؤلاء المنافقين، أعطانا الصفة الأولى، شو الصفة؟ أنهم لا قبل ذلك قال يتخذون الكافرين من دون المؤمنين أولياء، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، صح. أحيانا الصفات أخرى من تبين لنا نصرتهم وابتغاءهم العزة عند الكفار، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، نمنعكم من المؤمنين إذا كانوا ينصرونهم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. ماشي. اسمع اسمع تخيل بس كيفاش نخاف نبطيها.